أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا في نهاية البحث عن هذا التفصيل، قد يطرح سؤال، وهو أن اللغة بما أنها تتطور بالأخرة في عمود الزمان، لا تبقى ثابتة دائما وأبدا، إذن فنتيجة هذا هو أن هي أنه يحصل لنا نحن اليوم العلم الإجمالي بأن بعض النصوص الشرعية التي هي اليوم ظاهرة في معنى، بعض هذه النصوص سابقا لم تكن ظاهرة في هذا المعنى، بل كان لها ظهور آخر ثم تغير هذا الظهور، لأنه لغة واللغة تتغير. فيحصل العلم الإجمالي بأن بعض الظهورات التي نحس بها نحن اليوم بعضها خلاف الواقع، يعني خلاف الظهور في عصر الصدور. السلام عليكم ورحمة الله. والظهور في عصر الصدور هو الحجة، لا الظهور في عصرنا. فبعض هذه الظهورات الموجودة اليوم عندنا بعضها خلاف الواقع، علم إجمالي بمخالفة بعض الظواهر الموجودة اليوم مخالفتها للواقع. وهذا العلم الإجمالي يوجب سقوط كل الظهورات عن الحجية، لأن العلم الإجمالي بمخالفة بعض أطراف العلم للواقع، هذا العلم الإجمالي يوجب أن لا تجري الأصول المؤمنة في كل أطراف هذا العلم، أو قولوا يوجب أن تجري الأصول وتتعارض وتتساقط. مثلا لو علمنا إجمالا بأن إناء واحدا من بين أواني عشرة هو نجس، خب لو لم يكن هذا العلم الإجمالي موجودا، كل واحد من الأواني العشرة بما أنه نشك في طهارته تجري فيه أصالة الطهارة، الإناء الثاني أيضا كذلك، الإناء الثالث ماكو مشكلة، لا مشكلة في جريان الأصول المؤمنة في كل هذه الأواني العشرة وماكو مانع. لكن إذا حصل علم إجمالي بأن واحدا منها نجس، هذا العلم الإجمالي يوجب ماذا؟ يوجب أن تتعارض أصالة الطهارات في الأواني العشرة، تتعارض بعضها مع بعض، لأن أفرضوا أصالة الطهارة في هذا الإناء الأول، ماذا تقول؟ تقول هذا الإناء طاهر، يعني النجس المعلوم في البين غيره، مو هذا. الإناء الثاني أيضا أصالة الطهارة فيه، تقول ماذا؟ نفس الكلام، تقول هذا الإناء الثاني طاهر، النجس المعلوم بالإجمال غيره. الإناء الثالث كذلك. فكل أصل في كل إناء يريد أن يوقع النجس في غيره، إذن تتعارض هذه الأصول، عندما تتعارض هذه الأصول تتساقط جميعا عن الحجية. فبالتالي لا يبقى ولا إناء واحد من هذه الأواني يمكن أن تجري فيه أصالة الطهارة، فنبقى نحن والشك في الطهارة والنجاسة بدون مؤمن، والشك بدون مؤمن يجب فيه الاحتياط، فلذا يجب الاحتياط. فهذا هو السبب في سقوط الأصول المؤمنة في أطراف العين الجوانب. نفس المطلب هنا أيضا يجري، إذا حصل لنا علم إجمالي بمخالفة بعض الظهورات الموجودة اليوم، مخالفتها للواقع، حينئذ لا يمكننا أن نجري أصالة الظهور في هذا النص أو في ذاك النص أو في ذاك النص أو في ذاك النص من النصوص الموجودة عندنا، لأن أصالة الظهور في هذا النص تقول ماذا؟ تقول هذا النص ظهوره لم يتغير، ظهوره هو نفس ظهور عصر الصدور بموجب أصالة الثبات في اللغة، مو هيك؟ فأصالة الظهور في هذا النص يريد أن يقول إن الظهور الذي تعلم إجمالا بتغيره غيري، مثل أصالة الطهارة هناك في هذا الإناء يقول النجس المعلوم بالإجمال غيري، فأصالة الظهور في هذا النص بضمه إلى العلم الإجمالي ينتج أن الظهور المتغير غيره، أصالة الظهور في النص الثاني أيضا بضمه إلى العلم الإجمالي ينتج أن الظهور المتغير غيره، وهكذا. فأصالات الظهور في جميع الظهورات تتعارض بعضها مع بعض وتتساقط، بالتالي لا يبقى عندنا ظهور يكون حجة، لأن حجية الظهور وأصالة الظهور سقطت. هذا هو الإشكال. هذا الإشكال الجواب عليه هو أنه لو كان العلم الإجمالي خاصا بدائرة الظهورات الإلزامية فقط، يعني لو كان علمنا الإجمالي هكذا علم، وهو العلم إجمالا بأن بعض الظهورات الإلزامية التي كانت في عصر الصدور إلزامية واليوم هي غير إلزامية، يعني بعض النصوص التي كانت في عصر الصدور دالة على حكم إلزامي، دالة على وجوب أو على حرمة، ظهور إلزامي، هذا الظهور الإلزامي تغير شيئا فشيئا بمرور الزمان ومضي القرون، تغير إلى أن اليوم أصبح ظهورا غير إلزامي، أصبح هذا الظهور ظهور غير إلزامي، يعني لا يدل على الإلزام. هذا النص في عصر الصدور كان يدل على الإلزام، اليوم لا يدل على الإلزام أو يدل على عدم الإلزام. اليوم لو كان العلم الإجمالي متعلقا بخصوص تغير بعض الظهورات الإلزامية إلى ما لا يدل على الإلزام أو إلى ما يدل على عدم الإلزام لكان للإشكال المذكور وجه. خب حينئذ هذا العلم الإجمالي يوجب سقوط كل الظهورات التي هي اليوم ظهورات غير إلزامية، تسقط عن الحجية، لأن المفروض أننا نعلم أن بعضها كان سابقا ظهورا إلزاميا، إذن فهذا الظهور غير الإلزامي اليوم مخالف للواقع، بعضها مخالف للواقع فتسقط بموجب تعارض الأصول وتساقطها. لكن الواقع هو أن هذا العلم الإجمالي ليس علما خاصا بدائرة الظهورات الإلزامية فقط، وإنما هو علم إجمالي متعلق بدائرة واسعة تشمل الظهورات الإلزامية وتشمل أيضا الظهورات غير الإلزامية، يعني بعض النصوص التي كانت في عصر الصدور ظاهرة في الإلزام تغيرت إلى اليوم هي غير ظاهرة في الإلزام، وبالعكس هم، وبعض النصوص كانت في عصر الصدور ظاهرة في غير الإلزام أو لم تكن ظاهرة في الإلزام اليوم تغيرت وأصبحت ظاهرة في الإلزام. فعلم إجمالي دائرته واسعة، مو فقط علم إجمالي بخصوص الظهورات الإلزامية، ظهورات إلزامية وظهورات غير إلزامية كلها نعلم إجمالا في هذه الدائرة الواسعة، نعلم إجمالا بأن بعضها تغير. فأي ظهور نضع يدنا اليوم عليه نحتمل أن يكون هو من ضمن المتغير. خب حينئذ إذا كانت دائرة العلم الإجمالي واسعة، خب تغير الظهورات غير الإلزامية إلى ظهورات إلزامية هذا خب ما ببأس. أفرضوا نص كان في عصر الصدور ظاهرا في غير الإلزام، في غير الوجوب، ظاهرا في غير الحرمة، ما كان إلى ظهور في الوجوب في الإلزام، اليوم صار إلى ظهور في الوجوب، خب شنو المانع أن نعمل بظهور اليوم في الوجوب؟ ليش ماكو مانع؟ شنو ماكو مانع؟ ليش اكو مانع؟ لا يضرنا. يعني تغير ظهور غير إلزامي إلى ظهور إلزامي هذا لا يضرنا، العكس يضرنا. تغير ظهور إلزامي إلى ظهور غير إلزامي هذا الذي يوجب علينا فوت التكليف. أما الأول لا يوجب علينا فوت التكليف. ظهور كان غير إلزامي اليوم أصبح ظهورا إلزاميا، هذا لا يفوت علينا تكليفا، يفوت علينا وجوبا، هو ما كان وجوب أصلا. أفرضوا في شيء ما كان واجب احنا أتينا به، هذه بمشكلة؟ لا بس تضيق شوي على المشكلة. خب أفرض بالنسبة ما يوجب يعني سقوط العلم الإجمالي، العلم الإجمالي سقوط الظهورات، ما يوجب سقوط الظهورات. ظهور كان غير إلزاميا في عصر الصدور، يعني نص كان في الواقع لا يدل على الإلزام، اليوم صار يفتهمون منه الإلزام، يفتهمون منه الإلزام ويعملون بالإلزام، شو المانع؟ ما أكثر الموارد التي نعلم أو نظن بالتكليفها والحال أن التكليف مو ثابت في الواقع. هذا لا يضر. الذي يضر هو العكس، أن ظهورا إلزاميا كان ثم تبدل إلى ظهور غير إلزامي. فإحنا إذا نريد نعمل اليوم بهذا الظهور غير الإلزامي الموجود عندنا راح يفوت علينا التكليف الواقعي، لأن هذا الظهور كان سابقا ظهورا إلزاميا وتغير. بس ما رفعنا إمكانية التغير من ظهور إلزامي إلى ظهور غير إلزامي. هسه في ظهورات غير الإلزامية تتحول إلى إلزامية، خو ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. أما أنه قد أنه التغير حصل في الظهورات الإلزامية تغيرت إلى ظهورات، وقد هم هذا قد وقد. إذن فالعلم الإجمالي دائرته واسعة، فإذا كانت دائرته واسعة إذن قسم من هذا مو علم إجمالي بالتكليف، قسم من علم إجمالي بالتكليف. فإذا لم يكن العلم الإجمالي في دائرته الواسعة علما إجماليا بالتكليف لا ينجز، يعني لا يوجب سقوط الأصالات عن الظهور. العلم الإجمالي إنما ينجز، يعني يوجب تساقط الأصول فيما إذا كانت كل أطرافه محتمل التكليف الإلزامي فيه. الآن هذا العلم الإجمالي ما صار هيجي، ما صار كل أطراف يحتمل فيه التكليف، بعض أطراف يحتمل فيه أنه ما كان تكليف الآن صار تكليف، بعض أطراف لا بالعكس يحتمل فيه أنه كانت هناك تكليف والآن هو أصبح ظهور غير إلزامي. فعلمنا الإجمالي ليس علما إجماليا بتكليف فعلي، لعل الظهورات التي تغيرت لعلها عبارة عن الظهورات التي كانت في عصر الصدور عبارة عن ظهورات غير إلزامية واليوم أصبحت إلزامية، لعله هالشكل. وبناء على هذا إذن احنا اليوم ما راح يفوت من عندنا التكليف. فليس علمنا اليوم علما إجماليا بتكليف حتى يكون هذا العلم الإجمالي موجبا لسقوط أصالة الظهور في الأطراف. هذا سيدنا هذا العلم الإجمالي مو بنظر المكلف، نظر المكلف هذا تكليف يعني. إيه بنظر بنظر يعني صحيح في الواقع هو أنه كان التكليف غير إلزامي فتحول إلى غير إلى إلزامي. إيه أقول أقول مو بالواقع هو علم المكلف. إيه علم الإجمالي الموجود هنا شنو باعتباد يقول اللغة إجمالا تتغير، فإجمالا الروايات تغيرت، إجمالا بعض الروايات تغيرت، تغير معناها ظهورها مو شيء عن عصر الصدور إلى عصرنا. إجمالا نعلم أن بعض الروايات تغيرت معانيها. خب من قال أن المتغير كان عبارة حتما عن ذاك ذيك الرواية اللي كانت في عصر الصدور ظاهرة في التكليف واليوم تغيرت إلى غير التكليف؟ من يقول لعل التغير حصل في الظهورات اللي ما كانت ظاهرة في الإلزام صار أصبحت ظاهرة في الإلزام. يعني إحنا العمدة مو نظر المكلف؟ إيه في نظر المكلف، هو المكلف يعني يقطع 100% أن لا بعد بالنتيجة أخوي. فلعل المتغير، لعل المعلوم بالإجمال، لعل المتغير عبارة عن ظهورات لم تكن إلزامية وأصبحت اليوم إلزامية. بناء على هاي لعل أكو مشكلة؟ لا ما قال. فأصالة الظهور إذا تجري ماكو مشكلة، أصالة الظهور تجري في هذا الظهور الموجود اللي هو ظهور إلزامي اليوم، ونحتمل أنه كان سابقا غير إلزامي، خير تجري أصالة الظهور في هذا يلمانع ونعمل بهذا التكليف الذي هذا الظهور ظهور فيه، ماكو مانع. العكس كان يضر لو كان، بينما نحن لا نعلم أن المتغير حتما عبارة عن ظهور إلزامي تغير إلى ظهور غير إلزامي. لا، لعل المتغير يعني كل المعلوم بالإجمال لعله في ذاك الصوب. إذا أفرضوا كان عندنا 10 أواني وعندنا العلم إجمالي بنجاسة أحد هذه الأواني، وما عندنا علم وهذه الأواني أفرضوا 5 هالصوب 5 هالصوب وعلمنا إجمالا بنجاسة أحدها، لكن نحتمل أن النجس في هذه الخمسة التي هي في الجانب الأيمن، خب هنا هذا العلم الإجمالي لا يوجب تنجز وجوب الاحتياط في كل الأواني، يعني لا يوجب سقوط أصالة الطهارة في كل العشرة. لعل النجس المعلوم بالبين لعله في هذه الخمسة، فنحن نعلم إجمالا بنجاسة 1 من هذه الخمسة، أما تلك الخمسة لا ماكو مشكلة. كذلك هنا إذن فهذا الإشكال اندفع. هذا تمام الكلام في التفصيل الثاني من تفصيلات حجية الظهور، وهو التفصيل في حجية الظهور بين عصر الصدور وعصر الوصول، وقد تبين أن هذا التفصيل غير صحيح، وأن أصالة الظهور جارية في عصر الصدور وفي عصر الوصول معا، يعني نحن نجري أصالة الظهور في الظهور الموجود اليوم بأيدينا ببركة أصالة الثبات، ونقول أن هذا الظهور الموجود هو نفس الظهور السابق في عصر الصدور. وبذلك يكون الظهور حجة، يعني كلا الظهورين يكون حجة، ظهور عصر الوصول وظهور عصر الصدور، لأنه شيء واحد صار بحكم أصالة الثبات وعدم التغير. بعد ذلك ننتقل إلى التفصيل الثالث من تفصيلات حجية الظهور، وهو التفصيل بين حالة الشك في قرينية المنفصل وحالة الشك في وجود القرينة المنفصلة، وذلك بأن يقال بعدم حجية الظهور في الحالة الأولى ويقال بحجية الظهور في الحالة الثانية. هذا هو التفصيل الثالث من التفصيلات في باب حجية الظهور. وتوضيح ذلك أن المشهور هو التفريق بين باب القرينة المتصلة وباب القرينة المنفصلة. في باب القرينة المتصلة ذهب الرأي المشهور إلى تفصيل بين حالة الشك في قرينية المتصل وحالة الشك في وجود القرينة المتصلة. ففي الحالة الأولى كما إذا قال أكرم العلماء إلا الفساق، واحتملنا أن كلمة الفساق تشمل مرتكبي الصغائر، ذول هم فساق نحتمل، وبناء على هذا الاحتمال تكون هذه الكلمة حينئذ قرينة على ماذا؟ قرينة على أن العلماء الذين هم يرتكبون الصغائر هذول خارجون عن عموم العلماء، لأن قال أكرم العلماء إلا الفساق، ونحتمل أن الفساق تشملهم اللي يرتكبون الصغائر فقط مو الكبائر، ما يرتكبون الكبائر يرتكبون الصغائر، نحتمل أن الفساق تشملهم. فبناء على هذا الاحتمال إذن هم خارجين عن عموم العلماء لأن استثنوا. خب في هذه الحالة هي إذن هذه الحالة حالة الشك في قرينية المتصل، يعني هناك كلمة متصلة موجودة وهي كلمة الفساق، ونحتمل أنها قرينة على ماذا؟ قرينة على خروج العلماء المرتكبين للصغائر، خروجهم عن عموم العلماء. هذا نسميه حالة الشك في قرينية المتصل. في هذه الحالة المشهور قالوا بأن الظهور مو حجة، ظهور العلماء في العموم ليس حجة، يعني لا تجري أصالة الظهور ولا يصح التمسك بعموم العلماء في هذا المثال لإثبات وجوب إكرام العلماء المرتكب للصغائر. ما يمكن أن نتمسك بعموم العلماء، نقول خب هو قال أكرم العلماء إلا الفساق، هذول العلماء هم علماء، فنتمسك بعموم العلماء ونثبت وجوب إكرامهم. هذا التمسك غير صحيح، لأن ظهور العلماء في العموم هنا ليس حجة، لأن هذا العام متصل بماذا؟ بما يحتمل قرينيته، متصل بكلمة هذه الكلمة يحتمل أن تكون قرينة على التخصيص، لأن كلمة الفساق يحتمل أن تكون أن يكون المراد منها حتى المرتكب للصغائر هم فاسق، فإذا كان هالشكل إذن فهذه الكلمة تكون قرينة على التخصيص، قرينة على أن العالم المرتكب للصغيرة خارج عن عموم العلماء مستثنى. ففي هذه الحالة قالوا بأن الظهور غير حجة، ظهور العام في العموم غير حجة، أصالة الظهور ما تجي. هذا في حالة الشك في قرينية المتصل. أما في الحالة الثانية في حالة الشك في أصل وجود القرينة المتصلة. مثلا قال أكرم العلماء، ما قال أكرم العلماء إلا الفساق، لا، قال أكرم العلماء. ونحن نحتمل وجود قرينة متصلة، نحتمل أنه استثنى الفساق، نحتمل، وإلا وماكو في كلامه إلا الفساق. قال أكرم العلماء ونحتمل استثناء الفساق في كلامه. هذه حالة الشك في وجود القرينة المتصلة. هنا قالوا بأن الظهور حجة، يعني أصالة الظهور تجري، فيصح التمسك بعموم العلماء لإثبات وجوب إكرام كل العلماء حتى الفساق، حتى الفساق، لأن ما عندنا علم بأنه استثنى الفساق، نحتمل بأنه استثنى الفساق. ففي حالة احتمال وجود القرينة، أو قولوا في حالة الشك في وجود القرينة المتصلة، هنا المرجع هو عموم العام، التمسك بعموم العام، عموم أكرم العلماء، يعني أصالة الظهور حجة، أصالة الظهور جارية. هنا هذا هو الرأي المشهور في باب القرينة المتصلة. فهم في باب القرينة المتصلة فرقوا بين حالتين: حالة احتمال قرينية المتصل فقالوا بعدم حجية الظهور، وحالة احتمال وجود القرينة المتصلة فقالوا بحجية الظهور. هذا بالنسبة للقرينة المتصلة. أما في باب القرينة المنفصلة لم يفصلوا بين هاتين الحالتين، في باب القرينة المنفصلة لم يفصلوا بين حالة الشك في قرينية المنفصل وحالة الشك في وجود القرينة المنفصلة. هذا التفصيل هناك ما طرحوا، ما ذكروا، وإنما قالوا بجريان أصالة الظهور وحجية الظهور وجواز التمسك بالظهور في كلتا الحالتين، سواء شككنا في قرينية المنفصل أم شككنا في وجود القرينة المنفصلة. مثلا لو قال أكرم العلماء وفي كلام آخر منفصل قال لا يجب إكرام العلماء الفساق، منفصل، واحتملنا أن كلمة الفساق في الكلام الثاني تشمل مرتكب الصغائر، يعني نفس الشيء اللي هناك في المتصل كنا نحتمله هنا في المنفصل، في كلام آخر قال لا يجب إكرام العلماء الفساق، ونحتمل أن الفساق في هذا الكلام الثاني تشمل مرتكبي الصغائر. هاي يسمي شنو؟ حالة الشك في قرينية المنفصل. الفساق المنفصل عن الكلام الأول نحتمل أنها قرينة على ماذا؟ على استثناء مرتكبي الصغائر، يعني خروجهم عن عموم العام، نحتمل أنها قرينة. في هذه الحالة قالوا أن أصالة الظهور جارية ويجوز التمسك بالظهور، يعني يجوز التمسك بعموم العام في قوله أكرم العلماء، ونثبت وجوب إكرام العلماء مرتكبي الصغائر دون الكبائر، نقدر نتمسك بعموم أكرم العلماء وحتى مرتكبي الصغائر أيضا يجب إكرامهم. في حالة هذه في حالة الشك في قرينية المنفصل، وكذلك في حالة الشك في وجود القرينة المنفصلة. وفرض قال أكرم العلماء واحتملنا أنه ورد في كلام آخر له، احتملنا أنه في كلام آخر له ورد استثناء الفساق من العلماء، احتملنا، ما عدنا علم. هذه حالة الشك في وجود القرينة المنفصلة، لعله ورد في كلام آخر منفصل استثناء الفساق، ولعله هم ما استثنى أصلا. هنا أيضا قالوا شنو؟ أيضا تجري أصالة الظهور. ويجوز التمسك بعموم أكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام كل العلماء حتى الفساق منهم. إذن فالرأي المشهور يفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. في القرينة المتصلة يقول بأن الظهور حجة إذا كان الشك في وجود القرينة المتصلة، وغير حجة إذا كان الشك في قرينية المتصل. أما في القرينة المنفصلة فلا يفرقون، يقولون الظهور حجة سواء كان الشك في قرينية المنفصل أم كان الشك في وجود القرينة المنفصلة. خب، أقول أما موقفهم في باب القرينة المتصلة، القائل بأن بالتفصيل بين حالة الشك في وجود القرينة المتصلة وتجري أصالة الظهور ويكون الظهور حجة، وبين حالة الشك في قرينية المتصل فلا تجري أصالة الظهور ولا يكون الظهور حجة. هذا الموقف في باب القرينة المتصلة موقف صحيح ومتين جدا، وهو في الحقيقة ليس تفصيلا في حجية الظهور بين هاتين الحالتين، يعني حالة الشك في قرينية المتصل وحالة الشك في وجود القرينة المتصلة، هذا مو تفصيل، وإنما مرجعه ومرده إلى القول بأن موضوع أصالة الظهور، موضوع أصالة الظهور في الحالة الأولى محرز وفي الحالة الثانية غير محرز. هذا ما يسمى تفصيل. في الحالة الأولى موضوع أصالة الظهور محرز، لأن موضوع أصالة الظهور ما هو؟ في العام الماضي ثبتنا موضوع أصالة الظهور وقلنا أن موضوعه هو الظهور التصديقي، الظهور الذي هو حجة إنما هو الظهور التصديقي. خب، في الحالة الأولى يعني في حالة الشك في وجود القرينة المتصلة، في هذه الحالة موضوع حجية الظهور محرز، يعني الظهور التصديقي محرز. كيف محرز؟ مع أن هنا شك في قرينة متصلة. نقول خب نشك في وجود القرينة المتصلة، لكن أكو أصل ينفي القرينة المتصلة وهو أصالة عدم القرينة التي ثبتناها في العام الماضي. فلو قال مثلا أكرم العلماء واحتملنا أنه استثنى الفساق في هذا الكلام، في شخص هذا الكلام احتملنا أنه استثنى الفساق، لكن احنا مثلا ما غفلنا ما سمعنا الاستثناء، هذا حالة الشك في وجود القرينة المتصلة، هنا تجري أصالة عدم القرينة، الأصل عدم وجود القرينة المتصلة. فإذا لم تكن قرينة متصلة هناك إيش يثبت؟ يثبت الظهور التصديقي، لأن الظهور التصديقي ينعقد إذا لم يكن في الكلام قرينة متصلة، ونحن نفينا القرينة المتصلة بأصالة عدم القرينة، فأحرزنا الظهور التصديقي ببركة أصالة عدم القرينة. وبعد إحراز الظهور التصديقي يعني شنو؟ أحرزنا موضوع أصالة الظهور فتجري أصالة الظهور. إذن يصح التمسك بأصالة الظهور في هذه الحالة، يعني في حالة الشك في وجود القرينة المتصلة يصح. ليش يصح؟ لأن موضوع أصالة الظهور محرز وثابت من خلال أصالة عدم القرينة. أما في الحالة الأخرى في حالة الشك في قرينية المتصل، يعني لو قال مثلا أكرم العلماء إلا الفساق واحتملنا أن كلمة الفساق المتصلة الموجودة هذه تشمل مرتكبي الصغائر، فإذا كانت تشمل مرتكب الصغائر إذن مرتكبو الصغائر خرجوا عن عموم العلماء. فنحتمل أن كلمة الفساق قرينة على خروجهم، نحتمل هذا، هذا نسميه قرينية المتصل. في هذه الحالة إذا احتملنا أن كلمة الفساق المتصلة الموجودة قرينة على التخصيص، قرينة على استثناء مرتكب الصغائر، هذا معناه شنو؟ معناه أن الظهور التصديقي غير محرز، لأن الظهور التصديقي مع وجود قرينة متصلة لا ينعقد، مع احتمال قرينة متصلة أيضا لا ينعقد. فشيء موجود ونحتمل قرينيته، إذن لا نحرز الظهور التصديقي. فإذا لم نحرز الظهور التصديقي حينئذ لا تجري أصالة الظهور. خب هنا قد تقولون هنا هم ليش من يجري أصالة عدم القرينة حتى ننفي هذه القرينة المحتملة؟ هنا بعد ما تجري أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لما عرفناه فيما سبق في العام الماضي من أن النكتة في أصالة عدم القرينة المتصلة، النكتة عند العقلاء عدم الغفلة، يعني غلبة الانتباه عند الإنسان وندرة الغفلة. فنحن إنما قبلنا بأصالة عدم القرينة من باب أصالة عدم الغفلة، يعني كلما، هاي شرحناه في العام الماضي، كلما كان الشك في القرينة المتصلة ناشئا من الشك في الغفلة، من احتمال وجود غفلة وعدم انتباه، كلما كان الأمر كذلك الأصل ينفي الغفلة، الأصل الإنسان الانتباه وعدم الغفلة. المقدار اللي قبلنا من أصالة عدم القرينة في العام الماضي هذا، أصالة عدم القرينة إنما تجري بنكتة غلبة الانتباه في الإنسان وندرة الغفلة عنده. فمع الشك في القرينة من جهة الغفلة تجري أصالة عدم القرينة. أما إذا كان الشك في القرينة لا من جهة الغفلة، كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه عندما يقول أكرم العلماء إلا الفساق، وأحنا نحتمل أن كلمة الفساق قرينة على استثناء مرتكبي الصغائر، هذا النوع من الاحتمال، احتمال القرينة هذا من باب الغفلة، لما أكو غفلة كلش هم منتبهين. احنا الشك هنا في القرينة هنا ليس ناشئا من احتمال غفلتنا حتى تجري أصالة عدم الغفلة وأصالة الانتباه، وإنما هذا الشك نتيجة أنه نحتمل أن يكون لهذا اللفظ المتصل، يعني كلمة الفساق، يكون له معنى، وعلى تقدير إرادة ذاك المعنى يكون قرينة على خلاف العموم، خلاف عموم أكرم العلماء، يعني يكون قرينة على استثناء مرتكبي الصغائر. فحينئذ لا يمكن نفي هذه القرينة بأصالة عدم القرينة، لأنه لا توجد نكتة عقلائية لجريان أصالة عدم القرينة كما تقدم شرحه في العام الماضي. خب مع عدم إمكان نفي القرينة المتصلة، إذن النتيجة أنه لا نحرز الظهور التصديقي. فإذا لم نحرز الظهور التصديقي يعني موضوع أصالة الظهور ما محرز، فإذا لم يكن موضوع أصالة الظهور محرزا إذن لا يمكن التمسك بأصالة الظهور، لأن التمسك بأصالة الظهور في مورد الشك في موضوع أصالة الظهور هذا يصير تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الموضوع يجب أن تحرزه حتى تتمسك بالعام الذي يثبت حكما على هذا الموضوع. إذا الموضوع ما محرز الحكم العام هو أن كل ظهور تصديقي حجة، تثبت أنه أكو ظهور تصديقي هنا حتى تقول أنه حجة. هذا من قبيل أنه يقول أكرم العلماء وإحنا نشك أن زيد عالم أو لا، شلون نتمسك لإثبات وجوب إكرام زيد بعموم أكرم العلماء؟ ثبت أنه عالم حتى تتمسك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائز. إذن ذهاب الرأي المشهور إلى هذا التفريق في باب القرينة المتصلة هذا صحيح، الشك في وجود القرينة المتصلة الظهور حجة، الشك في قرينية المتصل الظهور غير حجة. هذا الموقف موقفهم في باب القرينة المتصلة موقف صحيح ولا غبار عليه. يبقى موقفهم في باب القرينة المنفصلة، وهذا ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.